السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن الحسن عن سمرة، وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. والحديث كما ذكرنا بالأمس من رواية الحسن عن سمرة، والعلماء يختلفون في سماع الحسن من سمرة، فمنهم من نفاه مطلقا ومنهم من أثبته مطلقا، والمقرر أنه سمع منه حديث العقيقة كما في صحيح البخاري. وعلى هذا فالحديث مختلف فيه، لكن صححه الترمذي وغيره لوجود شواهد له من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر ابن سمرة وجابر ابن عبد الله يصل بها إلى درجة الصحيح كما قال ذلك الترمذي. والحديث مخرج في مسند الإمام أحمد السنن، فيحتج به في الجملة. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ومقتضى لفظ الحيوان أن يكون حيا، وإذا ذبح صار لحما ولم يكن حيوان. فبيع الحيوان حيا بحيوان آخر حيا جاء النهي عنه في هذا الحديث. نسيئة يعني آجل، ومفهومه أنه لو كان حالا، مفهوم الحديث أنه لا يشمله النهي. هذا من جهة. الجهة الأخرى، ثبت من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبتاع البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة، هو حديث أيضا ثابت عند أهل العلم. أمره أن يبتاع البعير بالبعيرين والثلاثة إلى أن تأتي إبل الصدقة، فهذا فيه جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. منهم من حمل حديث عبد الله بن عمرو على القرض، وهذا على البيع، مع أنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو ما يدل على البيع بلفظ عند البيهقي أن يبتاع، أمره أن يبتاع. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا فرد مكانه خيارا رباعيا، استسلف يعني هذا قرض، بالقرض يختلف عن البيع، لذا يجوز في القرض في الربويات ما لا يجوز في غيره، لأنه إرفاق، تقترض 1000 لمدة سنة القرض، ولو كان بيعا لما جاز، لأن لابد أن يكون يدا بيد، أما القرض فلا. فالقرض لا شك في جوازه، ويبقى البيع يتناوله حديث النهي حديث الباب، والجواز في حديث عبد الله بن عمرو. ومنهم من يقول أن النهي هنا للتنزيه، للتنزيه، والفعل لبيان الجواز والحاجة، فيكون البيع الحيوان والحيوان نسيئة كراهة تنزيه، ومعلوم أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، تزول بأدنى حاجة. قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى أو لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود، وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، ورجال إسناده رجال الصحيح. على كل حال، الحديث صحيح لغيره لأن له شواهد. إذا تبايعتم بالعينة، العينة أن تبيع سلعة على آخر بثمن مؤجل ثم تشتريه نقدا بثمن أقل منه، تبيع سلعة على شخص، تبيع سيارة قيمتها 50,000 تبيعها عليه 60,000 لمدة سنة مثلا، ثم تشتريها منه 50. هذه هي العينة، لأن البائع رجع إليه عين ماله، البائع رجع إليه عين ماله، والمشتري استفاد العين وهو النقد. المشتري لا يريد السلعة وإنما يريد النقد، فبيعت عليه هذه السلعة ثم اشتريت منه بثمن أقل، وهذه العينة وهي حيلة واضحة وصريحة على الربا، كأنه أعطاه 50 ب60. ولذا جاء الوعيد بهذا الذل الذي تعيشه الأمة الآن بسبب ما هو أشد من مسألة العين، الربا الصريح المجمع على تحريمه وما يتلوه في جمل الحديث. المقصود أن هذه صورة العينة، تبيع سلعة إلى أجل بثمن مرتفع ثم تشتريها من نفس المشتري بثمن أقل، فكأنك أعطيته 50 ب60 ورجع إليك عين مالك، لأنها مجرد حيلة على الربا. قد يقول قائل أن مسألة التورق حيلة، وهي جائزة عند عامة أهل العلم، الأئمة الأربعة كلهم يجيزونها وأتباعهم، ولم يخالف فيها إلا النزر اليسير من أهل العلم وجعلوها مثل العينة. الفرق بينهما أنك تبيع السلعة ب60,000 ثم المشتري يبيع على غيرك، لا يرجع إليك عين مالك، فإذا باع على طرف ثالث هذه مسألة التورق، والقصد في المسألتين الحصول على المال من المشتري. المشتري يريد المال لا يريد سلعة، أما إذا كان يريد السلعة فهذا هو الدين وهو مجمع على حله. مسألة العين عامة أهل العلم على تحريمها، والحديث نص فيها، وخالف بذلك الشافعية فأجازوها وقالوا إن لا فرق بينه وبين مسألة التورق، ومسألة التورق عامة أهل العلم على جوازها، ومنعها ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية، منعوا مسألة التورق وقالوا إنها مثل العينة وهي حيلة للتوصل إلى الربا، لكنها حل لحاجات الناس ولا بديل لها. القرض قد لا يجد من يقرض، والسلم قد لا يجد من يبيع عليه بهذه الصورة، صورة السلم على ما سيأتي. المقصود أنه قد تضيق به السبل فلا يجد بديلا إلا التورق أو الربا الصريح. سمعنا من يقول أن الربا الصريح أسهل من مسألة التورق، نقول هذا كلام ليس بصحيح، يعني ما أجمعت الأمة على تحريمه مثل ما عامة أهل العلم على جوازه، هذا الكلام ليس بصحيح. المقصود أن العينة هذه صورتها، وعكسها عكس العينة أن تبيع السلعة نقد ب50,000 ثم تشتريها ممن بعتها عليه بثمن مرتفع إلى أجل، هذه عكس مسألة العينة، والجمهور على تحريمها كالعينة، لأن الحيلة واضحة في مسألتين. أنت لما تبيع سيارتك ب50,000 وأنت تريدها، تريد السيارة 50,000 ثم تشتريها ممن بعتها عليه ب60,000 إلى أجل، هذه عكس مسألة العينة، والخلاف فيها أقوى، يعني من أهل العلم من يحرم مسألة العينة ممن يجيز العكس، لكن أكثر أهل العلم على تحريمها والمفتى به. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، أخذتم أذناب البقر، هذا أسلوب تنفير، يعني صار عيشكم وهمكم كله الزراعة والرضا بها، والبقر لا شك أنها كناية عن الحرث، لأنه يحرث بالبقر لا بالآلات قبل وجود هذه الآلات. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد. أخذتم أذناب البقر، لا شك أنه إذا كان هذا يعوق عما أوجب الله عليكم، لا شك أنه محرم ومعرضة للعقوبة بما ذكر. لكن إذا كان لا يعوق وسبب من أسباب المعيشة بلا شك، والزرع جاء مدحه، وقال بعضهم إنه أطيب المكاسب، لكن شريطه أن لا يحول دونك ودون ما خلقت من أجله. رضيتم أخذتم أذناب البقر، يقول الذهبي في الميزان يقسم بالله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم كعلم ابن عربي وأمثاله. بتعيش عامي جاهل خلف أذناب البقر أسهل من تطلب العلم على جهة الابتداع، لا سيما البدع المغلظة صلى الله عليه وسلم، مثل بدعة ابن عربي القول بوحدة الوجود. والله إن العيش خلف أذناب البقر، يعني اللي جاء ذمه هنا، خير من علم كعلم ابن عربي وأضرابه. فعلى كل حال العيش خلف أذناب البقر والرضا بالزراعة لا يخلو إما أن يصد عما أوجب الله عليك وهنا يأتي الذم، أو يكون عونا لك على طاعة الله وعلى الإنفاق في سبيل الله ولا يصدك عما هذا ممدوح. والسياق يدل على أنه صدهم عما أوجب الله عليهم من الجهاد، لأنه قال وتركتم الجهاد، يعني الجهاد الواجب الذي هو سنام الإسلام. والجهاد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله العليا من أفضل الأعمال. وتركتم الجهاد، النتيجة أو جواب الشرط، سلط الله عليكم ذلا ومهانة واستكانة، وتطاول عليكم أنذال الناس وضعتهم، ومن ضربت عليهم الذلة والمسكنة سلطت عليكم، كما هو واقع الأمة الآن، سلط عليهم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، سلطت على خير أمة أخرجت للناس بسبب بعدها عن دين الله. متى يرتفع هذا الوصف؟ لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم، لا ينزع حتى هذه الغاية. أما معاهدات ومواثيق وأخذ وعود من الأعداء هذا ما يفيد، ارجع إلى دين الله تصير أنت الآن ترجع إليك عزتك. والله المستعان. رواه أبو داود وروى الإمام أحمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، ورجال إسناده رجال الصحيح. نعم، تحريم الربا صريح واضح، لأن صريح شو؟ والله الجهاد إذا أطلق يراد به جهاد العدو، إذا أطلق الجهاد في النصوص جهاد العدو، وما ولا شك أن مجاهدة النفس في جميع أبواب الدين فعلا للأوامر وتركا للنواهي هذا كله جهاد ما في شك، لكن إذا أطلق الجهاد في النصوص المراد به جهاد العدو. قال رحمه الله عن القاسم وهو ابن عبد الرحمن الشامي، لأن القاسم إذا أطلق في طبقة التابعين فالمفرد به القاسم ابن محمد ابن أبي بكر من الفقهاء السبعة، لكن ليس هو المراد هنا. القاسم ابن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والقاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه، والحديث له شواهد وله متابعات فهو يصل بها إلى درجة الحسن. عن القاسم عن أبي أمامة واسمه صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدي له هدية. شفع بشفاعة، أن تريد وظيفة أو تريد منحة أو تريد شيء من سلطان أو من يقدر على تنفيذ رغبتك وحاجتك، لكن يحتاج إلى من يدعم كلامك. ولذلك الشفاعة من الشفع وهو ضد الفرد، تحتاج إلى من يشفع لك، بمعنى أن يضم صوته إلى صوتك فيقوى الطلب ويجاب. من شفع لأخيه بشفاعة، ومعلوم أن الشفاعة إما أن تكون في مباح فيؤجر عليها الإنسان وجاء الأمر بها اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، وإما أن تكون في محرم فهي حرام. والشفاعة لا شك أنها باب دقيق، لأنه قد يشفع لشخص بحيث تكون شفاعته فيها تقديم للمفضول على الفاضل، تقديم للمفضول على الفاضل، هذه وظيفة واحدة وتقدم إليها عدد فتشفع لشخص ليس هو أمثله. هل نقول تشفع ولا ما تشفع؟ ويحصل بسبب شفاعتك تقديم لهذا المفضول وإن وجد غيرهم من هو أفضل منه؟ الأمر مطلق، اشفع وتؤجر، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الشفاعة ليست ملزمة، فأن تذكر ما تعلمه عن هذا الشخص وأنه أهل، لا يجوز الشفاعة لغير كفر لهذا العمل، لكن إذا شفعت لكفر فما عليك ما يترتب على هذه الشفاعة من تقديم وتأخير، يقضي الله على لسان المشفوع عنده ما شاء. هذا إذا كانت في مباح، ما إذا كانت في مستحب أو في واجب، تشفع لشخص تجد تعلمه ينفع الناس ويفيدهم في دعوة أو في إمامة وما أشبه أو تعليم، تشفع لشخص يحمل هم الدعوة وكفو ومؤهل، هذا لا شك أنك مأجور وشريك له في الأجر. أن تشفع لشخص ليس بأهل لا يجوز بحال، أن تغش الأمة وتخون الأمة بتعيين مثل هذا الشخص الذي ليس بكفء لهذا العمل. إذا أبيحت الشفاعة وجازت فقال لا أشفع لك حتى تعطيني مبلغ كذا، وهذا حاصل وبكثرة، أشفع لك عند ولي الأمر يمنحك أرض ولي مبلغ كذا، أشفع لك لتنقل زوجتك من القرية إلى بلدك بمبلغ كذا، هذا موضوع الحديث. وإن ترتب على هذه الشفاعة وهذا الأخذ على هذه الشفاعة رشوة فالأمر أشد. إذا كان الشافع هذا بتعطيه مبلغ مقابل هذه الشفاعة لا شك أن الحديث يدل على تحريم ذلك. وإن كان هذا الشافع يبي يدفع رشوة وتعلم هذا ويغلب الأمر أعظم، فجاء لعنه الراشي والمرتشي والرائش الذي هو الوسيط بينهم. فأهدى له هدية عليها، يعني بسببها. مثل هذه الأمور مما ينبغي أن يتبادلها المسلمون على سبيل التعافي، تعافون فيها، وينفع بعضهم بعضا، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أما أن تكون المسألة مادية بحتة صرف، ما يشتغل أحد ولا يعين أحدا إلا بمال، هذه ليست من أخلاق المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، مع أن الحجامة مباحة ويطب شرعي، ثبت النص بأن الشفاء في أمور منها الحجامة. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا ولو كان حراما لم يعطه، ومع ذلك قال كسب خبيث لئلا تكون أمور المسلمين كلها على سبيل المشاحة والمشاحنة، وإنما تكون على سبيل النفع، ينفع أخاه بما يقدر عليه. فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا يدل على شناعة هذا الفعل وأنه محرم، إذا كان من الربا فهو محرم. رواه الإمام أحمد وأبو داود هذا لفظه، والقاسم مختلف بتوثيقه، والترمذي صحيح الحديث. جاء في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. من صنع إليكم معروفا فكافئ، شو معنى هذا؟ أنه لو شفع لك يكون قد صنع لك معروفا، والمكافأة غير الدعاء، لأنه قال إن لم تجدوا فادعوا له. فالمكافأة إما أن تكون بالمال أو بما يؤول إلى المال من خدمة ونحوها. فيه تعارض بين الحديثين، فيه تعارض، ها؟ نعم، تعارض ظاهر. فبما نجيب؟ مسألة أخذ المال على الجاه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه صحيح لا إشكال فيه، وهذا الحديث مختلف فيه، ولكن ينبغي لمن شفع أن يشفع لله جل وعلا، اشفعوا تؤجر. فإن أخذ فإنما يأخذ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل، وإن زاد على ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل. والقاسم مختلف فيه، والحديث فيه كلام، ولكن الأخذ المبالغ فيه قد يحمل عليه الحديث. لكن من أهدى له هدية، فأهدى له هدية فقبلها. أهدى له هدية تشمل الشيء الكثير والقليل. وعلى كل حال الأسلوب هذا أسلوب تنفير، والمراد منه أن يتبادل الناس هذه المنافع دون مقابل. سم. والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الرطب، عن بيع الرطب اليابس والرخصة في العرايا، عن ابن عمر رضي الله عنه. الرطب يقابله التمر، واليابس يقابله الرطب. قال: باب النهي عن بيع، عن بيع الرطب، الرطب باليابس، عشان المقابلة، من أجل المقابلة. والرطب يقابله التمر، واليابس يقابله الرطب. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب؟ قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي، والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، متفق عليه واللفظ لمسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا. يعني الرطب باليابس يعني من الربويات التي يجب فيها التساوي والتقابض، وإذا كان أحدهما المبيع أحد طرفي البيع رطب والآخر يابس فإنه حينئذ لا تتحقق المماثلة. لا شك أن الرطب أثقل في الميزان وأيضا في الكيل، لأن التمر ما دام رطب فهو ثقيل وكبير الحجم، لكن إذا يبس خف وضمر، وحينئذ لا تتحقق هذه المماثلة لا وزنا ولا كيلا، فجاء النهي عن ذلك. ولذا جاءت العلة مبينة في حديث سعد الآتي: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. هذه علة النهي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: والرخصة في العرايا، يعني الأصل أن العرايا داخلة في هذا، داخلة في بيع الرطب اليابس، وداخلة في المزابنة، لكنها رخصت للحاجة إليها على ما سيأتي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة أصلها المدافعة، كل واحد يدفع الثاني، هذا الأصل فيها. من أجل إيش؟ البائع والمشتري، مزابنة مفاعلة من طرفين، كل واحد يدفع الثاني من أجل إيش؟ ألا يبيع، أو من أجل أن يبيع؟ من أجل أن يبيع. كيف يدفعه؟ لا شك أن الاشتقاق فيه غموض، اشتقاق اللفظ فيه غموض، وتفسيرها أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، نخلا فيه تمر رطب بتمر، وهو المترجم عليه. فلماذا يتدافعان وهما يتبايعان والبيع عن تراضي؟ أو أنهما يتدافعان إذا ثبت البيع من أجل أن لا يستقيل أحدهما الآخر، أو يثبت له خيار، أو ما أشبه ذلك. المقصود أن أصل المزابنة المدافعة. وعلى كل حال، عرفنا مطابقة الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية أو لم نعرف، المقصود أن التفسير موجود عندنا، الصورة موجودة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ فسرت في الحديث أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر، كان نخل وفيه تمر الرطب رطب بتمر جاف يابس، وإن كان كرما يعني عنب رطب بزبيب جاف مثله، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، زرع ما زال رطبا في سنبله بكيل طعاما، ونهى عن ذلك كله. إن كان نخلا، إذا باع النخل بالتمر اليابس، النخل بغض النظر عن كونه يحمل تمرا رطبا، نخلة ما فيها تمر، بتمر يجوز ولا ما يجوز؟ نخلة بدون تمر، ها؟ لأنه قال: إن كان نخلا بتمر كيلا، يجوز تبيع جذع نخله بدون ما فيه شيء، ما هو بربوي الجذع، جذع النخله هذا ما هو بربوي، يجوز تبيعه بتمر، لكن ليس هذا هو المراد. المراد ما في صدر التعريف، ان يبيع ثمر حائطه، ليس المراد ان يبيع جذع نخله ولا شجر مع ثمر، ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا يعني رطبا يعني نخل وفيه تمر رطب، ثمر نخل فيه ثمر ورطب، بتمر جاف يابس كيلا، لأنه لا تتحقق المساواة. وهل في قوله كيلا وهل له مفهوم؟ أنه لو باعه وزن مثلا أو جزاف يصح ولا ما يصح؟ لأنه قال كيلا، لو باعه جزاف قال الذي على رؤوس النخل أنا بعطيك هالصبرة من التمر، من باب أولى، من باب أولى. وكذا لو باعه وزنا كذلك، لأن المكيل لا يباع إلا كيل كما سبق، والموزون لا يباع إلا وزن، والتمر مكيل. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب، هذا رطب وهذا جاف مثل ما في التمر والرطب. وإن كان زرعا من بر أو شعير أن يبيعه بكيل طعام، يعني جاف مصفى، ونهى عن ذلك كله. والعلة ما أن لا تتحقق، ما لا يتحقق الكيل وهو على رؤوس النخل وفي الأشجار وفي الزرع، لا يمكن أن يكال وهو على رؤوس النخل، إنما يباع جزاف خرص، وهذا لا تتحقق فيه المساواة. وأيضا لو تحققت فيه المساواة بالكيل، بعنا الرطب باليابس كيلا بكيل، فإنه أيضا لا تتحقق فيه المساواة، لأنه في حديث سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ حكم مقرون بعلته، أينقص الرطب إذا يبس؟ هذه العلة، علة المنع. قالوا نعم، فنهى عن ذلك كله، يعني العلة في عدم جواز بيع الرطب بالتمر أن التمر ينقص، ناقص عن مثيله من الرطب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان الترمذي، وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم. على كل حال فالحديث صحيح، وهو علة للحديث السابق، سبب المنع في الحديث السابق وهو ما ذكر في هذا الحديث، وحينئذ فالعلة منصوصة، العلة منصوصة. طيب لو تحققنا أن هذا الرطب، هذا الرطب رزين وثقيل، وجئنا بتمر مجفف ومكنوز وكثر فيه عسله يعني الدبس، وثقل أيضا وصار مساويا للرطب وما نقص، كلناه وجدناه ما نقص، وزناه وجدناه ما نقص، هل نقول أن الحكم يرتفع فيجوز ذلك؟ نعم، النقص لا بد منه بدليل قوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، لا بد من النقص. الآن إذا جئت بزنبيل من التمر ثم كنزته ورصصته، هل يبقى الحجم واحد؟ ما يبقى الحجم واحد، يذهب الثلث على الأقل، لأنه في الكيل بين التمرات فجوات، وإذا كبس ذهبت هذه الفجوات، يتنقص من حيث الكيل، لكن قد تزيد من حيث الوزن، ولا عبرة بالوزن في هذا. لكن هل هو ربوي العنب؟ ما نعم ايش تقول ليمونة؟ ايش تقول الليمون ربوي ولا لا؟ الفواكه ربوية ولا لا؟ لست تدخر فلست ربوية، ولذا تباع بالعد، مثله نفس الشيء. وش اللي ما بربوي؟ المقصود أنه إذا بيع بجنسه، الزبيب أليس يكأل ويدخر؟ لحظة أليس يكأل ويدخر؟ صار ربوي. وما يؤول إليه ربوي مثله، مثل ما قالوا في الخبز مثلا، باعتبار أن أصله ربوي أخذ الحكم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. العرايا جمع عرية، وهي النخلة توهب لمن يحتاجها من الفقراء ليأكلها في وقت التمر رطبة. إذا فقير يحتاج أن يأكل مع الناس تمر في وقت زهو التمر ووقت أكله رطبا، ما كان عندهم مثل ما عندنا برادات وثلاجات، يؤتى لك بالرطب في كل وقت، يؤتى لك بالفاكهة في كل وقت، يؤتى لك بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. هذا عندهم الرطب له وقت، ثم بعد ذلك يصير تمر، ما في غير هذا. فيأتي هذا المحتاج إلى هذا الغني وعنده البستان، فيقول له شوف النخلات الثلاث أو الخمس، استفد منها أنت وأسرتك في هذا الوقت الذي وقت الصيف في الغالب، وقت الصيف في الغالب. هذه عرية. ثم بعد ذلك يصير هذا الفقير بعضهم لئيم، إذا جلس صاحب البستان هو أهله في بستانه في آخر النهار من أيام الصيف، قرع الباب، قال والله نخرف التمر ناكل، ولا يتحين فرصة يكونوا ما هم موجودين في هذا المكان، وتجد يتحين الفرص فيتضايق صاحب البستان وهو في الأصل محسن، فيشتري منه هذه النخلات بتمر، ما عنده إلا تمر. فهنا أبيحت العرايا لمصلحة الغني، أبيحت لمصلحة الغني، وقد يكون بيعها لمصلحة الفقير. أصل العرية كلها من أجل دفع حاجة المحتاج، هذا محتاج لهذا التمر ليأكله مع الناس، فيعريه يعطيه، فيتضرر بتردده على هذا البستان فيشتريه منه بتمر، وهو على رؤوس النخل. وخرجت هذه الصورة عن المزابنة، وهي بيع التمر وهو على رؤوس النخل لهذه الحاجة. وقد تكون العرية يجوز بيعها نظرا لمصلحة الفقير، الفقير عنده تمر جاف بقي من العام الماضي فيحتاج إلى رطب، فيذهب إلى صاحب بستان ويقول هذا التمر عندي زايد فأريد مكانه رطب، رخص في ذلك في خمسة أوسق فما دون، أو فيما دون خمسة أوسق. قد يقول قائل لماذا لا يبيع الجاف ويشتري الرطب؟ ولماذا الغني المتضرر ما يشتريه بالدراهم ثم الفقير يشتري ما يشاء بهذه الدراهم؟ كما قال: بع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا. يعني مقتضى القياس أن يقال العراية لا تصح لدخولها في المزابنة، وإذا حصلت وأعري هذا الفقير فإنه يبيع التمر ويشتري في مقابله ما يشاء، كما في الحديث: بع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا، بع الجمع بالدراهم. ما ورد فيه النص لا ينازع في جوازه ولا ينظر له الأمثال والعلل، ما يقال أبيح في هذا وحرم في هذا، هذا كلام ليس بصحيح. ما نزلت فيه الرخصة يقتصر عليها ولا تعد محلها. الآن بعض المسافرين يرخص له أن يجمع، يرخص له أن يقصر الصلاة ويمسح ثلاثة أيام ويفطر في رمضان، وكثير من المسافرين لا سيما في أيامنا أفضل وأقل مشقة من كثير من المقيمين. هل نقول لا، حتى المقيم الذي عنده مشقة يفعل مثل فعل المسافر، أو المسافر الذي لا مشقة عليه يفعل؟ الرخصة تقصر على موردها ولا يتعدى فيها موضعها. لا، في مواردها. المحظورات بالنص لا يبيحها إلا الضرورات، ما جاء بنص النص على العين والرأس لا يقاس عليه، ما خرج بنص فلا يمكن أن يعترض عليه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: فرخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. هذا دليل على أن الفقير عنده تمر فيشتري به رطب. والصورة الأولى هذا الدفع لحاجة الفقير، والصورة الأولى تكون لدفع حاجة الغني، وهي أن يعريه ويهبه ويعطيه من ثمر نخله ثم يتضرر بكثرة تردده عليه ثم يشتريه منه بالتمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه العرية أعراه عشرة أوسق، ستمائة صاع أو ستة أوسق أو سبعة، بحيث صار بها غنيا. والحاجة تقدر بقدرها، هذا فقير ترفع حاجته خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والخمسة ثلاثمائة صاع تكفيه الصيف كامل، ويأكل مع الناس رطب وما يبقى يكون تمر، فلا يتعدى فيه ما حد شرعا فيما دون خمسة أوسق، وهذا هو المؤكد. والخمسة مشكوك فيها، ويختلف أهل العلم في الخمسة، أما ما دون الخمسة فلا خلاف إلا على من منع العرايا مطلقا. لكن حديث الباب ترد هذا القول، فالعرية جائزة لكن بقدر ما جاء به الشرع، ودون خمسة أوسق في المؤكد والخمسة مشكوك فيها، والاحتياط أن لا يقع العقد على خمسة أوسق كاملة وإنما يقع فيما دونها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص، الرخصة خلاف العزيمة، ضد العزيمة، الرخصة ضد العزيمة. والرخصة عند أهل العلم ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض مع بقاء دليل الأصل، فالعرية جاءت على خلاف ما جاء في منع المزابنة، على خلاف الدليل الشرعي وهو النهي عن المزابنة لمعارض، وهذه الأدلة التي تبيح العراية مع بقاء الحكم الأصلي، يعني ما ارتفع الحكم الأصلي يكون نسخا. ويختلف أهل العلم في الرخص، هل هي من باب التخصيص أو لا؟ من أهل العلم من يقول هي تخصيص، لأنها إخراج لبعض أفراد العام من النص العام الذي يتناول في الأصل جميع الأفراد، في المزابنة تشمل جميع أفراد بيع الرطب باليابس قل أو كثر، هذا الأصل، وأخرج منه في الاستثناء إلا العراية في 5 أوسق فما دون، فيكون هذا تخصيص بالاستثناء. ومنهم من يقول لا، هذا ليس بتخصيص، منهم من يقول هذا ليس بتخصيص، لأن المترخص المخصص لا ينطبق عليه اللفظ العام، والمترخص إن شاء أن يرجع إلى الأصل العام له ذلك، يعني المخصوص خرج من اللفظ العام، يعني لا يخاطب بالعام، بينما المرخص له أن يدخل في النص العام. فالأعمى إذا أراد أن يجاهد وهو في الأصل ليس عليه حرج، مرخص له في ترك الجهاد، والأعرج والمريض إذا أراد أن يجاهد نقول لا، ما يجوز، أنت ما خطبت في جهاد ليس له ذلك، له أن يجاهد، إن إذا أراد أن يرتكب العزيمة له ذلك. من أراد أن يمسح يوم وليلة في السفر نقول لا، ما يجوز إلا 3 أيام، لو كان تخصيص ليس له أن لا أن يفعل ما يخصه. وإذا قلنا أنه رخصة ورخصة ليست ما بالتخصيص، قلنا له أن يرتكب العزيمة. سم أو ما يمدينا، ها؟ إذن نقف على هذا ونشوف بعض الأسئلة. نعم. ها؟ الحاجة وش فيها؟ حاجة من تعريف العرية. ها؟ لا، ما يكفي، الناس بيأكلون مثل غيرهم، والفقير شهوته مثل شهوة الغني، وأسرته من نساء وذرية نظرهم إلى هذه الأمور مثل نظر الأغنياء، بعضهم أشد، فلئلا تنكسر قلوبهم يأكلون مثل الناس، شو المانع؟ شو هي؟ وش تبي تقيس؟ تبي تقيس ذهب بذهب؟ امرأة الفقير محتاجة إلى ذهب جديد فتبيعه بذهب قديم مع التفاضل؟ لا، ذاك حاجة وهذا ترف، هذا